إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب زكاة المعدن. المعدن بكسر الدال، وسمي بذلك لعدون ما أثبته الله فيه، أي إقامته، إقامة ما أثبته الله فيه. يقال عدن بالمكان، يعدن عدونا يعني أقام فيه، وسمي بذلك الجوهر معدن لأنه مقيم في الأرض لا يخرج منه إلا إذا استخرجه الإنسان. والفقهاء ذكروا زكاة الذهب والفضة، ثم الحقوا بها زكاة الخارج من الأرض اللي هي المعادن. منهم من يذكرها في باب الخارج من الأرض زكاة الزروع، وقالوا إنه مما خرج من الأرض، ومنهم من أثبته في باب زكاة الذهب والفضة. هنا المؤلف درج على أنه لا يندرج تحت زكاة الخارج من الأرض، إنما درج تحت زكاة الذهب والفضة، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة. المغرة طين أحمر يصبغ به من المعادن، وأشباهها والقار والنفط، النفط بكسر النون وفتحها، النفط والنفط، بترول والكبريت نحوه، فتجب فيها الزكاة، وهذا هو المذهب. قول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وهذا ضعيف، وقدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها حول، لأنه يراد لتكامل النماء، وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر. يبقى إذن الحنابلة وضعوا زكاة الخارج من المعادن ما بين زكاتين، ما بين زكاة الذهب والفضة لأنها تشبه الذهب والفضة لأنها تقوم كالذهب والفضة، وما بين زكاة الخارج من الأرض لأنها خرجت من الأرض. يبقى هي مرحلة ما بين هذه وهذه، أخذت من هذه أحكام وأخذت من هذه أحكام. يبقى لو الحنابلة، لو ذكرنا حكم الحنابلة أو مذهب الحنابلة في زكاة المعادن، ألحقوها بوجه بزكاة الذهب والفضة، بوجه آخر ألحقوها بزكاة الخارج من الأرض. ربع العشر يبقى ألحقت بالقيمة. تمام. لا، اللي ارتبط بالمطر نصف العشر. دي ربع العشر يبقى ارتبطت بقيمة اللي هي زكاة الذهب والفضة اللي هي النقود. ولما قالوا ما لا يجري فيها حول بقت خارج من الأرض. فهو عندنا حكمين، حكم يجري فيه الحول ويكون ربع العشر، وحكم لا يجري فيه الحول ويكون العشر أو نصف العشر. هي وسط ما بين هذه وهذه، أخذت من حكم دي وأخذت من حكم دي. هذا هو مذهب الحنابلة، وده من مفردات الحنابلة. والراجح أن المعادن ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إلا ما خرج من الذهب والفضة بنصابهما. المعادن الوحيدة اللي فيها زكاة الذهب والفضة، غيرها تكون بالقيمة إذا توجر فيها، يبقى زكاة عروض تجارة. يبقى انفصال زكاة المعادن بزكاة مستقلة لم يرد الدليل على استقلال زكاة المعادن، إنما هي تلحق بأحد الزكاتين، هي الخارج من الأرض، يبقى يجب في كل ما خرج من الأرض نصف العشر أو العشر، يا إما تلحق بزكاة الذهب والفضة، يبقى تجب في الذهب والفضة فقط ربع العشر. وهذا هو الراجح، إن زكاة المعادن لا يكون فيها زكاة إلا في الذهب والفضة فقط، البترول ما فيهوش زكاة، وخصوصا أن البترول حكم الشرع في ايه؟ البترول يمتلكه جميع الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. والبترول يلحق بالماء، لماذا؟ لان ابار المياه لا تخص ملك احد، لان البئر ده عباره عن فوهة، والماء لا يمتلكه صاحب الارض لانه لا يجري في ارضه، انما جرى في اراضي جيرانه. يعني مثلا الابار الموجوده الان في سيناء من اين تنبع؟ تنبع من الجزيره وتسير تحت البحر الاحمر وتصل الى الصحراء الشرقيه وسيناء. يبقى المياه الموجوده هناك الان نبع من اماكن اخرى كالنيل، نهر النيل. المياه التي تأتينا من نهر النيل من أين تأتي؟ من وسط أفريقيا. يبقى المطر ينزل هناك ويأتينا هنا، هل واحد يوم جاي محوط على جزء من النيل ودي بتاعتي؟ المياه بتاعتي اللي فيه هو مش ملكك، ده جرى من البلاد إلى أن وصل إليك. فالعلماء قالوا أن أبار المياه ليست ملكا لأحد، إنما يمتلك الفوهة، فوهة البئر، لأن هذه نبعت في أرض، إنما الماء نفسه لا يمتلكه أحد، فالناس شركاء فيه. كذلك البترول الناس شركاء فيه، مش ملك لأحد، لا يستطيع أحد أنه يمتلك البترول، لأنه أي معدن يجري تحت الأرض ليس ملكا لأحد، لا يمتلكه الناس، إنما يمتلكه من كان صاحب الأرض، يمتلك فوهة البترول يستخرج منه ما أراد. يستخرج منه مثله زي غيره، ممكن يأجر الجزء ده للناس. دلوقتي اللي بترول لا احد يستطيع ان ينتفع به الا دول، يعني مفيش حد هيطلع بترول ويدخله في مصنع عنده يكرر البترول لغايه ما يطلع بنزين، فاصبحت الدول هي المنتفعه الوحيده به. فممكن الدوله تؤجر الارض من احد الناس اللي خرجت منه البترول، بتأجرها منه في السنه بكذا او في بطريقه معينه، تأجير فقط، انما تشتريش منه البترول، مش ملكه. فكذلك هو هنا قال النفط الذي يجري، فاحنا هنحط قاعده ان كل معدن يجري، هذه قاعده سناخذها ان شاء الله في باب احياء المواد، ذكرها الحنابلة في باب احياء المواد، ولكن نسبقها لانه ذكر هنا النفط. فالنفط من المعادن الجاريه، والمعادن الجاريه لا يمتلكها احد، ليس فيها زكاه لان لا تجري فيها الاملاك، ولا يمتلكها احد، لا يستطيع احد ان يقول ان هذه ملكي، انما ما استخرجه منها فهو ملكه لانه مباح، هو سبق إليه كالكلأ والنار. الكلأ اللي عجب أمتلك أنا اللي في أرضي، يبقى في فرق بين المعدن الجامد، المعدن الجامد ملك لملك صاحب الأرض، يعني السائل بس، لا أنا بتكلم عن السائل فقط. ولذلك المعدن الجامد هنا يتكلموا فيه النبي الزكاة، واحد اشترى أرض حظه بيحفر لقى ذهب، مش ذهب مسبوك، ذهب تبر تراب، خد الذهب ده وراح باعه المصنع ذهب، هيكرره ده ملكه لانه اشتراه الارض، اشترى الارض وما فيه. لما الانسان بيشتري الارض ده برضه من القواعد الشرعيه، لا ده عليه لو وصل نصاب زكاه، لان ده من المعدن الجامد، احنا قلنا المعدن الجامد في زكاه الذهب والفضه، لا حديد عز ما فيهوش زكاه ولا الدخيل، اي حديد ما فيهوش زكاه لانه ليس من المعادن التي وجب فيها الزكاه. الحنابلة بيقولوا فيه زكاه، اللي لقى الارض وفيها حديد عز هيطلع نصاب عليه الزكاه، وهكذا، والنحاس والرصاص وجميع انواع حتى الكحل، اي حاجه لها قيمه الحنابلة هيقولوا لها زكاه، حتى التراب الأحمر اللي بيعمل له الطين الطمي اللي بيستعملوه الآن في علاج الروماتيزم نعم، ما دام ليه قيمة الحنابلة يقولوا ما دام ليه قيمة هيطلع فيه زكاة، خلاص. والراجح إن قيمته لو بلغت تجارة يطلع فيه زكاة عروض التجارة وليس بمجرد الاستخراج. طيب نكمل. ويشترط له النصاب، يبقى ده اول شرط. تاني شرط بعد ربع العشر، وقال لا يحول عليه الحول، يشترط له النصاب. والنصاب نصاب الايه الذهب والفضه اللي هو 595 جرام فضه و85 جرام ذهب اللي هو 200 درهم من الورق و20 مثقالا من الذهب او ما قيمته ذلك من غيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس اواق صدقه. اواق جمع اوقيه. ولانها زكاه تتعلق بالاثمان او بالقيمه فاعتبر لها النصاب كالاثمان او العروض. يعني هو بيلحقها بزكاه النقود. ويعتبر اخراج النصاب متواليا. هنا برضو الشرط اللي بعده يشترط فيه ان يخرج النصاب متواليا. متواليا يعني ايه؟ يعني اخراج المعادن بيكون عن طريق المناجم. والمنجم العمل فيه ان هو بيحفروا حفره داخل الارض بمئات الامتار، وهم بيحفروا اثناء الحفر بيخرج المعدن. فربما يحفر يخرج المعدن، وبعد ما يحفر 10 متر كمان يلاقي كمان معدن، وبعدين تراب. يعني المعدن غير متصل، المعدن عبارة عن نوبات. فبيحفر يجد المعدن يطلعه، وبعدين يقعد يحفر يوم أو اتنين كمان ويجد المعدن. طول ما هو ماشي في الأرض بيجد المعادن. فهو بيقول يشترط فيه أن يكون متوالي، النصاب متوالي. يعني قلنا 595 جرام فضة، أخرج النهاردة 100 جرام، وبعدين في أثناء العمل أخرج تاني يوم 100 جرام، وهكذا لغاية ما وصل النصاب. النصاب لابد أن يكون متوالي. طيب ما هي قيد التوالي؟ يعني الموالاة ده يكون إيه؟ هيظبطه هنا. ويعتبر إخراج النصاب متواليا فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل. يبقى إذن تعاقب الليل والنهار هو ده الاتصال. لو ترك العمل ليل أو نهار للراحة ده عرفي، يبقى الموالاة منضبط بالموالاة العرفية، لأن غالبا المناجم لن تعمل 24 ساعة. ده بيشتغل في المنجم نهارا والناس النبطشية بتخلص، الناس تروح تنام ويرجع تاني يوم الصبح يشتغل. فهذا الانقطاع لا يعتبر انقطاع في التوالي، لأن ذلك العادة، يبقى يعتبر بالعادة. وإن أخرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل. النيلين اللي هو ايه؟ النيل الاول اللي هو لما حصل به استخراج المعدن، النيل الثاني بعد فترة من البحث. يبقى اذا استخراج المعدن لا يكون مرة واحدة، يكون على فترات متقطعة. كل فترة يسميها نيل من المناولة، ان هو نال الشيء. فنال المعدن النهاردة وبعدين حفر، ناله النيل الثاني كان بكرة. فهذا النيل لا يقطع التتابع. فإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو كل مستديم للعمل. يعني أخرج لقى فضة، وبعدين قعد يحفر لقى تراب، قعد يومين أو ثلاث أيام يحفر. هذا البحث لا يقطع التوالي لأنه منشغل بالعمل. وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. ترك إهمال بمعنى إيه؟ بمعنى أنه تعب ومل أن يجد بعد ذلك معدن، فنال النيل الأول ولم يبلغ النصاب، فقعد يحفر لغاية ما زهق فتركه ترك إهمال. قال خلاص إحنا تقريبا خلص فنتركه، فتركوه وقعدوا أسبوع ورجعوا له تاني يبدأوا من الأول. هيبدأوا عد النصاب من الأول، لأن النصاب الأول انقطع بالنيل بترك الإهمال. خلاص يبقى لازم شرط في استكمال النصاب أن يكون متوالي. لا مش هيجمع في الحالة دي، لما دام تركوا ترك إهمال. أما لو تركوا للراحة، تركوا لمرض، تركوا لإصلاح أداة، الحاجات العرفية ديت. بس عليك زكاة. زكاة ذهب ولا زكاة معدن خارج؟ زكاة ذهب. وإن ترك وترك إهمال في الكل. وقال القاضي يعتبر النصاب في كل جنس منفرد. هنا القاضي خالف المذهب وقال إن كل جنس منفرد يعني إيه؟ يعني زكاة المعدن عبارة عن أجناس، النحاس لوحده والفضة لوحده والذهب لوحده وهكذا. هنبلة بيقولوا زكاة المعدن ده زكاة، كل ما يخرج له قيمة هنضم بعضه إلى بعض. والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب، مدام معدن واحد يكمل النصاب يستكمل الأجناس، لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلف الأنواع كالعروض. ولا يحتسب ما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته، لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. المصاريف اللي بيصرفها من أجرة عمال لا يحتسبه، لأنها كمؤنة الزراعة، لا يحتسب إلا الديون، على رواية ذكرها الحنابلة وقلنا هي راجحة، إن الديون التي أنفقت في الزراعة تحسب من الزكاة. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة. ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان. وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. يعني هو بيذكرك ببقية الأحكام اللي احنا خدناها، إن هي نفس الأحكام في الدين وفي غيره بالضبط. يبقى خلاصة أحكام زكاة المعدن أن المعدن في حد ذاته ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في المعادن التي وجبت فيها الزكاة بالنص. والمعادن التي وجبت فيها الزكاة بالنص هو الذهب والفضة، لأن الله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالله عز وجل ذكر أن الذين يكنزون، والكنز معناها أن لا تؤدى زكاتهما، كما نص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي رواه الإمام النسائي بسند صحيح، أن الكنز هو ما لم يؤدى زكاته فهو كنز. فصل. من الأرض. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، العنبر اللي هو الحوت، ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه. طيب زكاة الخارج من البحر هل تلحق بزكاة الخارج من الأرض أم لا؟ العلماء قالوا هنا المذهب الحنابلة والجمهور إن هو لا تخرج، لأن النص جاء في الأرض لم يأتي في البحر. طيب نستفيد إحنا إيه من الرواية؟ نستفيد أن أصحاب المزارع الذين يزرعون السمك في بحيرات صناعية لا تقاس على زكاة الخارج من الأرض، ماشي كده؟ إنما تقاس على عروض التجارة. يعني واحد عنده مزرعة سمك بيجيب التقاوي السمك الزريعة ويزرعه فيها ويتركه شهور، 6 شهور أو ما يقارب ذلك لغاية ما يكبر، وبعدين يصطاده تاني وإيه ويبيعه. بعض العلماء ألحقوها بزكاة الخارج من الأرض، هنا الحنابلة والجمهور لم يلحقوها بزكاة الخارج من الأرض، لأن هذه بحر وليس أرض. ولذلك نص هنا على العنبر اللي هي الأسماك الكبيرة، لأن ما لم يكن عندهم مزارع سمكية، ومزارع السمكية دي بحيرات صناعية، بحيرة صناعية يفعلها صاحبها ويزرع فيها ما يشاء محددة، وساعات يعمل في بوكسات زي رشيد كده بيعملوها في بوكسات في النيل. فهذه أو هذه كل ده لا يأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض، إنما يأخذ حكم زكاة عروض التجارة إذا مر عليه سنة سواء أخرجه أو لم يخرجه، ويقدره بتقدير يعني احتياطي، بمعنى أن صاحب المزرعة اشترى زريعة بكذا ووضعها في البحيرة أو المزرعة وتركها 6 شهور، خرج باعها وجاب زريعة تانية وحطها واستنى 6 شهور كده مر عليها سنة، هنقول نحسب الفلوس اللي معاك المتبقية زائد قيمة الزريعة اللي موجودة الآن في البحيرة، ما عرفهاش تناسل، ونقول تقديرا انت راجل صاحب خبرة بتقول ان الزريعة لو 10,000 زريعة بعد 6 شهور بيبقوا 100,000، مر 3 شهور يبقوا كام؟ 50,000 أو 60,000 أو 40,000 على حسب أهل الخبرة ما يقولوا، ده تقديري تمنهم كام ويقدر. ثم بعد اصطياد السمك وبيعه يقارن بين الرقم الذي قدره والرقم الحقيقي، ف فإن كان الرقم الحقيقي أكثر يخرج الزائد، إن كان أقل يبقى ما أخرجه يحتسبه من زكاة السنة القادمة، يعجل لها زكاة السنة القادمة وهكذا. أما بالقول الآخر اللي هو زكاة الخارج من الأرض، بمجرد انتشاله يطلع منه 5% ويخرجه، هيبقى ليه زكاة تانية خالص اللي هو زكاة الحصاد، فبيعتبر السمك حبوب، وهذا قياس مع الفارق، يعني ده حب وده سمك، ده بيتزرع في الأرض وده بيتزرع في المية وهكذا. المزارع يطبق عليها الزروع، زكاة الخارج من الأرض ليه؟ لأن الأرض ممكن لو ما زرعها السمك هيزرعها زراعته، هيزرعها حبوب. معلش بس هي مزروعة سمك. أيوه. طيب. الكلام ده يطبق مثلا في البحار، في البحيرات. لا لا، حتى في، لا اعتبرها بحيرة. اعتبرها المزرعة اللي أنا حفرتها وعملتها بحيرة. هي عبارة عن المزارع، وبعدين ده هو عشان يزرعها حاجة تانية لازم يردمها. صح؟ يبقى لا تزرع على هيئتها. وممكن ما تبور، ما تبقى مملحة. فهي قياسها قياس مع الفارق. الحنابلة بيقولوا روايتين إحداهما لا شيء فيه، وده المذهب، وده اختيار الخرقي وقول الأئمة الثلاثة واختيار أبو بكر واختيار ابن قدامة، إن هو لا شيء فيه، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر. ألقاه البحر يعني العنبر سمكة كبيرة لا تستطيع أن تسبح في المياه الضحلة، فعندما يمرض فلا يستطيع أن يقاوم التيار فيجرفه التيار إلى الضحل، فيبدأ يخرج لغاية ما يخرج على البحر، على شط البحر، وينتفع به الناس، يموت يعني. فهو هنا يقول ابن عباس إنما شيء ألقاه البحر، يعني ليس فيه شيء، ولأنه قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم يسبق فيه سنة، يعني لم يأتي دليل على أن فيه شيء. الثانية فيها الزكاة، والرواية ديت من المفردات، لأنه معدن أشبه معدن البر، ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البحر، لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. والراجح أنه ليس فيه شيء إلا إذا كان تجارة، ففي عروض تجارة، واحد عمل مزرعة سمك لنفسه ليس فيها شيء، أما عملها تجارة وده أغلب المزارع فيكون فيها إيه؟ عروض التجارة كبقية عروض التجارة فيها. فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا. دلوقتي رجل أخرج ذهب تراب، لا يجوز بيع هذا الذهب بذهب، دي مسألة تأتي في الربا إن شاء الله، لما نأتي إن شاء الله في الربا تعلم أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر مختلف معه، لأن ده تراب وده ذهب، لما التراب ده يصفى هيخرج أقل من الأول، والقاعدة الربوية أن ما جهل فيه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما جهل فيه التساوي، ما دام أنا مش عارف أنهم متساويين يبقى متأكد أنهم متفاضلين، والتفاضل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فيه. ولا يجوز بجنسه لإفضاه إلى الربا. وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى عليا رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحبة بعد بدو صلاح. وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، بظهوره يعني أول ما يظهر، طول ما هو تحت الأرض ملوش حكم، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. يعني لما نيجي نخرج زكاة المعادن لازم السبك والتصفية، لأنه ليس سهلا أنه يخرج. أنت لو أنا اديتك دلوقتي تراب ذهب هتعمل به، لابد أن يسبك ويصفى بطريقة معينة ولها صنعة، لا أحد يستطيع أن يفعلها من أحد الناس، لابد أن يكون لها صنعة وأهل خبرة يصفوا هذا الذهب. باب حكم الركاز، ده نوع الآخر من أنواع زكاة الركاز. تعريف الركاز هو مال الكفار المدفون في الأرض، يبقى يشترط في الركاز أن يكون مال كفار وأن يكون مدفونا في الأرض. يبقى في فرق بين الركاز والمعدن. المعدن مش ركاز، لان المعدن ليس مال للكفار، انما هو مال لوالده. اما مال الكفار معناه ان هو مال كان ملكا للكفار، زي الاثار، هناتي لحكمها دلوقتي. زي الاثار، واحد بيحفر لقى سره بيطلعها لقى مليانه ذهب مرسوم عليه نفرتيتي او توت عنخ امون او اي ملك من الملوك الفراعنه او اي علامه من علامات الكفر قبل الاسلام. هذا المال يسمى في الشرع مال ركاز، ليه حكم هنجيله دلوقتي. بيفتح لقى كتله من الذهب الحلي اللي كانت لملكة من ملوك مصر الفراعنة، ده ليه حكم الركاز. بيحفر لقى حلي من حلي امرأة مسلمة. لا بلاش، احنا خلاص احنا عايزين بقى للدولة الإسلامية. وجد مال من بعد دخول عمرو بن العاص مصر وانتشار الإسلام في مصر، لقى مال مكتوب عليه لا إله إلا الله، عرف ان هو بتاع مسلمين، ده يسمى ركاز؟ لا يسمى ركاز. يبقى إذا ركاز لابد من مال الكفار. المال يسمى إيه؟ يسمى لقطة، يعرف سنة ويمتلكه كاملا. أما الركاز ليس فيه تعريف ويمتلك 80% منه ويخرج خمسه، يمتلك 4/5 ويخرج خمسه. يبقى فيه هناك فرق بين اللقطة والركاز، أن اللقطة ملك لوالدها بعد تعريفها سنة يمتلكها كاملة، والركاز ملكا لوالدها ويمتلك منها 4/5. انت كرسي يبقى بتاعته. لا كرسي نفسه بتاع توت عنخ امون ده، يبقى ده ركاز بتاعته برضه، بس هيطلع منه خمسه 20%. هنأتي الحكم ده. والركاز هو الكنز من دفن الجاهلية كما فسر في كتب الفقه، وفيه الخمس، خمس يعني 20%. وجد أي أثار من أثار الجاهلية يخرج منه 20%. طبعا له شروطه، يمتلك من شروط الركاز ألا يكون فيه صنعة محرمة، يعني ما يبقاش صنم. ماشي، الصنم ليس له قيمة، ذاك الفقهاء يقولون أن لو حلي مثل صنم شبه صنم فقيمة الصنم مهدورة وقيمته بوزنه. يعني جبت لقيت بحفر لقيت ما فيش حاجة اسمها مصنعية، لقيت صنم تقله 2 كيلو ذهب، يبقى ثمنه 2 كيلو ذهب. أما بقى قيمته مثلا ملايين، لا قيمته دي مهدرة. طب يقول ده حاجة إنسانية، ده حاجة بقى لها 5000 سنة ولا 7000 سنة. هنقول نهدر الذي أهدره الشرع، يبقى هذا الصنم نمحي آثاره الشرعية بمحو شرعي، إن هو نطمس وجهه حتى نستطيع أن نستفيد منه شرعا، يطمس الوجه أو يقطع كما فعل عمر بن الخطاب فقطع رأسه حتى يكون كالشجرة، فهذا حكم. أم بغض النظر عن قيمته، أنا بتكلم عن ما هو الحلال. بيع الأصنام محرم بالنص وفيه إجماع على حرمة بيع الأصنام، لا يجوز بيع الأصنام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام والدم والميتة، فالصنم منهي عن بيعه. فإذا ده منهي عن بيعه كصنم، يبقى لازم أخرجه عن الصفة المحرمة، عن صفة صنم. كيف يخرج عن صفة الصنم المحرمة؟ عن طريق طمس وجهه أو إزالة رأسه. طيب مثال آخر، وجدنا من الآثار مثل الحجر، تمثال حجر، هذا الحجر ليس له قيمة، القيمة الحقيقية في التمثال، هل يجوز بيعه؟ لا. طيب المسألة الأخرى، هل يحق للدولة أن تمتلك جميع الآثار على أرضها؟ يقولك لا، كل آثار على الأرض ده ملك للدولة، ولا يجوز لأحد أن يمتلك، لأحد الناس أن يمتلك هذه الآثار حتى لو وجدها في بيته. قمت الصبح لقيت على السرير بتاعك توت عنخ آمون نفسه، مش صنم، لا تمتلكه في القانون، لا تمتلكه ولا لا تمتلكه ولا يحق لك قانونا أن تنتفع به، ولكن شرعا هو من الركاز لأنه يمتلك منه. كون الدولة عايزة تستفيد بهذا التاريخ تستفيد منه بثمنه، يعني تشتري من المواطن تقول له اللي هيلاقي حاجة يجي قدام نقوم ماله ونديله ثمنه ويأخذها، كده كده هيبيعها. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. هنا بقى بيوجه المسائل الشرعية، بيقول ليه فيه الخمس؟ لأنه يعتبر غنيمة والغنيمة فيها الخمس، تؤدى فيها الخمس، ويجب الخمس في قليله وكثيره. يبقى ده ما فيهوش نصاب، إن شاء الله لقى حلق بتاع نفرتيتي، لا بيحفر لقى هيقضي لنفسه، في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك. ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، كل واجد له يجب عليه الخمس حتى لو كان من غير أهل الزكاة. يبقى المسألة واسعة، لو أن الطفل مجنون أو زمي وجد هذا الركاز يمتلكه بأن يصرف فيه خمسه، ومصرفه مصرف الفيء، فيء يعني من عموم المسلمين ينتفع به عموم المسلمين، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على وجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة. واحد وجد دفن جاهلية من أيام عمر وبعدين قومه وذهب إلى عمر، كان خليفة للمسلمين، لم يفعل كما يفعل الآن، إن ده ملك للدولة وإنت كده نبشت وحفرت في غير ملكك، ودلوقتي أي حد بيحفر في مناطق معينة لابد أن تكون شرطة واقفة جنبه، يمكن يلاقوا حاجة ولا حاجة، كانها ملك له، وهذا من الظلم. بياخد إذن الأصل زي ما بياخد إذن الغاز وبياخد إذن المية وبياخد إذن المجاري عشان ما يضربش مواسير المجاري، ياخد إذن الأثار علشان ما ينتهكش تاريخ. ورغم أن الدولة لم تكلف نفسها وتبحث هي عن هذه الأثار وتكفي المواطنين عناء هذا البحث، فلما يفعل ذلك عمر بن الخطاب، فالرجل جاء فقوم ما وجده، لا وجد 30,000 دينار أو درهم، شيء كبير جدا، فأعطى عمر بن الخطاب له 4 أخماسه وأخذ الخمس عمر، ووزع هذا الخمس على الجالسين وهو منهم في عموم المسلمين، على الجالسين وهو منهم واجد الركاز منهم وهو غني، ولو كان مصرفه مصرف الزكاة ما كانش ينفع ياخد من الايه من هذا الركاز. وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها اختارها الخرقي، ده القول الثاني، بس المذهب على أنها تصرف مصارف مصرف الفيء، لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق. طبعا هذا الأثر ضعيف، ولو صح نقول برضو أن الفيء يصرف في مصارف الزكاة، يعني يجوز أن يكون الفيء مصرفه مصرف الزكاة، أن يصرف على الفقراء والمساكين، ولكن الفيء أعم، مصرفه أعم من مصرف الزكاة، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. وفي جواز رده على واجده وجهان، والمذهب على أنه يجوز رده على واجده، يعني يحق للإمام أن يرد الخمس على واجده فيكون يمتلك كاملة. دلوقتي في البرولوس بعض الصيادين بينزلوا على رجلهم وينبشوا في الأرض كده ويجدوا فيها تماثيل، وساعات بيقتلوا بعض عشان التماثيل دي، واللي هو حظه بقى بيصطاد سمك يجي له سمك، يا اما يجي له سمك شر صغير كده، يا اما يطلع له تمثال في الايه في الشبكه، فبياخذ التمثال طبعا ايه بيكون كالمجرم يختبئ به، وطبعا ممكن يجي له رسائل على الموبايل، وجدنا في الارض، انزل البلد الان، وجدنا في الارض، زي الرسائل اللي وصلتنا كلنا يعني، وجدنا في البلد تمثال، تعال الآن احضر، وهكذا من أشياء التي يفعلوها، وكأنها جريمة رغم أن ده حق شرعي. ولا يجوز للإمام أن يبطل حكم شرعي أو أن يمنع حكم شرعي، حكم الركاز حكم شرعي ثبت، لا يحق للإمام أن يمنعه، يبقى لا يحق للإمام أن يمنع الأحكام، إنما يحق له أن يقيد هذه الاحكام. ان احنا نقول خلاص ما فيش حاجه اسمها ركاز، كل اللي واجد حاجه ملك للدوله، لا، يقول اللي ملكه يبيعه لانه لا ينتفع به كانتفاع شخصي، ان كان يريد ان يبيعه لا يبيعه لافراد، لان تجاره الاثار دلوقتي بقت تجاره زي المخدرات بالضبط، بقى فيها مافيا، وفي ناس معروفين بالاسم يتاجروا في هذه الاثار وهم اللي بيخرجوها خارج البلد، وللاسف شديد تعرض في معارض في متاحف اجنبيه، والمصريين عشان يتفرجوا على اثار بلدهم يدفعوا فلوس عشان يروحوا يتفرجوا على اثار بلدهم بسبب هذه المافيا، رغم ان لو اتقنن هيبقى الامر فيه اسهل، والناس تبقى طواعيه تنفق الاموال ديت للبلد، ويكون حب الوطن لان الوطن بيحافظ عليه. فاصبحت الوطنيه دلوقتي بقت تجاره بيتاجروا بها بس، ما بقاش معنى حقيقي في قلوب الناس. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين، ويجوز لواجده ان يفرق الخمس بنفسه، درجه ان هو ممكن ياخد 20% من قيمته ويوزعه هو بنفسه. ما احنا قلنا المذهب على جوازه نص عليه واحتج بحديث علي، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما هو كما لو فرق الزكاة. والركاز فصل، والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه. يبقى هو هنا بيميز الركاز، إن تجد علامات أهل الجاهلية على هذا المال كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم لو كانوا نصارى، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام. يعني هو بيقسم الموجود إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يكون عليه علامة الكفار الظاهرة، علامة من علامات الكفر، صورهم، صلبان. طبعا دلوقتي التاريخ مقيد، يعني ممكن يجد عملات والعملات دي يقدر تاريخها أنها قبل الإسلام، فده من أيام مثلا ملوك البيزنطيين لما أو دولة الكاثوليك أيام الروم مثلا، مش لازم فرعنا، فيحدد تاريخها أنها قبل الإسلام. النوع الثاني أن تحدد تاريخها أنها بعد الإسلام. النوع الأول ركاز، والنوع الثاني لقطة. النوع الثالث وجد مال ما هوش عارفه، هل هو من المسلمين في عهد الإسلام أو لا، أو هو عليه العلامتين، ما عليهوش حاجة أو عليه العلامتين. لو عليه العلامتين يغلب حكم الإسلام، لأن الظاهر أنه كان لأهل الكفر وبعدين بقى لأهل الإسلام، كأن عملة مثلا كانت قبل دخول عمرو بن العاص وفتح مصر وتركوها المصريين يعملون بها، أو في العراق مثلا كانت من قبل فتح الفرس بلاد فارس وتركوا هذه العملة يعملون بها. الحالة الثانية أن ما يكونش عليها علامة أصلا، وجدت مصاغ ذهب، حلي ذهب، ولا أدري هل هذا كان هو معلوم أنه قديم، ولكن لا أدري أين تاريخه تماما. ففي الحالتين الأخرى يعاملوا على أنهما لقطة وليس ركازا. يبقى الأربع حالات، حالة منها ركاز وثلاث حالات لقطة. فصل، ولا يخلو ركاز من أحوال أربعة، أن يجده في موات فهو لواجده. موات يعني ليس ملكا لأحد، أرض صحراء لم تجري فيها أملاك الناس. النوع الثاني وجده في ملك آدمي معصوم، ففيه روايتان إحداهما يملكه واجده. ده المذهب. يعني إيه آدمي معصوم؟ يعني رجل بيحفر في أرض غير أرضه، فهل يجد هل لواجده ولا لصاحب الأرض؟ دي مسألة مهمة وبيحصل فيها خناق. صاحب الكراكة اللي بيجي عشان يحفر في الأرض بيحط الحفار يجد ايه؟ التمثال، فيرفعه، بدل ما يحط التمثال في عربية اللي في الطين يقلبه الناحية التانية لإيه؟ في عربية تانية، ده ملك لوجده. فهل من وجد هذا الركاز في ملك غيره، انت ماشي لقيت بتحفر، الناس بتحفر فوقفت، لقيت حاجه بتلمع تحت قلت له استنى نزلت خدتها ومشيت، هل ملكك ولا ملك صاحب الارض؟ هنا المذهب يقول يملكه واجده. ليه يملكه واجده؟ لان ده ليس ليس موضوعا في الارض، ليس موضوعا في الارض حفظا له، يعني صاحبها مش حطه في الارض وديع محتفظ بيه، ده هي ما وضعت في الارض من قبل ملك اخر، يعني لا هي الا ملك صاحب الارض لانها مش ملكه، مش هو اللي حطه فيها، ولا دخل تبع الارض لانها مش تراب زي التبر الذهب، فاصبحت ملكا لوجده. كانك ماشي في الشارع فلقيت ارض فضاء ولقيت فيها كيسه، هل الكيسه ديت لما انت تبقى لقطه لقيت فيها ذهب هل لصاحب الارض ولا للواجد؟ لواجدها. انت ماشي قدام دكان ولقيت فيه حلق وقع من واحده خدته، ده ملك صاحب الدكان ولا ملك لواجده؟ زي اللقطه، اي لقطه ملكا لواجدها ليس ملكا لصاحب الارض. فهنا ايضا الحنابلة ذهبوا الى ذلك، لانه لا يملك بملك الارض اذ ليس هو من اجزائها، مش من اجزاء الارض، وانما هو مودع فيها. يعني الجاهليه في اهل الكفر وضعوها في هذه الارض، يبقى ليس ملكا لصاحب الارض. فجرى مجرى الصيد والكلاء، الكلاء اللي هو الحشيش، يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وان ادعاه صاحب الارض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. يعني صاحب الارض قال ده بتاعتي، يحلف وياخدها، لان هنا لما في مساله مهمه جدا في القضاء تسمى صاحب اليمين والمدعي. صاحب اليمين يعني رجل معه امر ظاهر، انا معايا موبايلي وانت مدعي، تقول الموبايل ده بتاعي وانا بقول ده بتاعي وهو في ايدي، يحكم لمن؟ لمن في يده، لانه ده الظاهر ان هو ده بتاعه مع يمينه. فهي دي المساله في القضاء، يحكم لصاحب اليد، هو صاحب اليد صاحب الارض، قال والله ده بتاعتي حلف واخذه ياخذه. الروايه الثانيه هو لصاحب الارض ان اعترف به، وان لم يعترف به فهو لاول مالك لانه في ملكه. اول مالك دي بقى هتبقى مشكله، لان الارض انت شاريها من مين؟ شاريها من فلان. طب فلان شاريها من مين؟ من فلان. اول مالك ده، اول مالك ده هيكون منذ سنين طويله جدا، وربما يجهل صاحبها، لان مين اللي يعرف اول مالك؟ ده شيء لا يعلمه الا الله. اول مالك اللي في الورق ولا اول مالك حقيقي؟ يعني هذه الارض من هو اول مالك؟ هات مثلا من 100 سنه تجد ان هو واحد جه قعد فيها وامتلكها بوضع اليد، لانها ليست لم تكن لاحد. من هذا؟ ما اسمه؟ لن تعرفه. تاتي في اللي بعده، فامر صعب، يصعب على يصعب تحريه. فان كان الملك موروثا فهو للورثه، يعني فرضنا اول ملك ده مات فهو لورثته. طب انت كده عشان خاطر لقينا اثار، لقينا تمثال في ارض، نص البلد هياخدوه، هيوزع على نصف البلد، إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورث فيكون لمن قبله. فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وبقيه لمن قبله. طبعا المسألة دي صعبة، وعشان نطبقها كما يقولون هنا فيها جهالة كبيرة جدا، وربما لا نصل إلى شيء بعد التحري الطويل. فالراجح والمذهب على أنه يمتلكه واجده. وقف جنب. أمال من اللي بيمتلك؟ صاحب الأرض؟ لا، هو اللي مش ولا ماشي. ماشي. بسيطة. جابوا بمكان، جابوا مكان احفظ في المكان تحت. لا، هو شبهة إن هو وكيله في الحفر. وكيله في حفر الأرض ولا وكيله في البحث عن الركاز؟ هو وكيله في الحفر، ما قالوش ممكن اشترط عليه بقى يقول له اللي انت هتلاقيه ده انا موكلك في حفره، يبقى ده وكيله، انما وكيله في حفر أرض. ما وكلوش في البحث عن شيء. يعني في هو بيحفر أرض، غير بقى أن هو يوكله في البحث عنها، يقول له في هنا آثار ابحث عنها. آه. ممكن ممكن لو اشترط عليه يبقى هو يقول له انا موكلك في الحفر، واللي يطلع بده انا اللي جايبك. يعني هو وكله في البحث عنه. الثالث وجده في ملك انتقل اليه فهو له بالظهور عليه. الكتاب ده متالف بقاله 1000 سنه، الكتاب اللي احنا بنقراه ده متالف بقاله اكثر من 1000 سنه، وذكر فيه الاحكام، احكام الركاز واحكام غيرها مبنيه على السنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم في شيء وتبنى عليها سنة. كون ان حصل فيه ممارسات خاطئة في عندنا هنا او في بلاد تانية، لازم ننبه نشوف ايه اللي الصح ايه واللي نديها للدولة. ماشي يعني غصب عننا هنديها للدولة مش بمزاجنا، انما ايه الحكم الشرعي؟ يعني هل يحق للدولة انها تفعل كده، ولا هو تراث انساني فعلا زي العلمانية ما بيقولوا ده تراث انساني ما ينفعش نهدره؟ يبقى المجال، مجال النقاش مختلف تماما بين ان انا اقول ركاز او تراث انساني. طيب جه الاسلام، جه الاسلام مش بتاعت القبر قبلهم، لا طيب طيب انا ننتهي، لان حضرتك كلام حضرتك عايز نقاش شوي، لان ما فيش مشاكل. الديانات قبل الاسلام نوعين، ديانه محرفه كان اصلها صحيح وحرفت كاليهوديه والنصرانيه، وديانات أصلها نفسه شركي زي قريش كانوا بيعبدوا الأصنام. طب هو قريش عبدوا الأصنام كده من أول مرة؟ لا، تعرف كان قريش بيعبدوا إيه؟ قريش كانوا كلهم موحدين، وكانوا بيعبدوا الله عز وجل بملة إبراهيم، كان كلهم موحدين. وبعدين جه واحد اسمه عمرو بن لحي غير دينهم وبدله وأصبحوا مشركين. يبقى إذن موضوع ان ان ان الم... ان ان الديانه ديت كانت صح ولا غلط، ديانه كانت صح، وبعدين جه اجيال واجيال واجيال وحرفوها. فاذا المسيحيه قبل الاسلام كانت على صح، على الصحيح ولا على المحرف؟ زي قريش حرفت، زي قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قريش لانهم حرفوا الدين وعبدوا الاصنام، كذلك النصارى حرفوا الدين وعبدوا صلبان واصنام، كذلك اليهود حرفوا الدين وعبدوا الأحبار. فإذا كلهم ملة واحدة، الكفر ملة. كذلك المسلمين حرفوا الدين وبدأوا، ولكن كويس، ولكن الله عز وجل هو الذي حفظ الإسلام. فمن أجل ذلك مهما يكن تحريف من المسلمين، في النهاية الإسلام حيكون صحيح. الثالث من وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور. نخلص الجزء ده بسرعة. وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك، ودي ناقشناها. ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، يعني أول ما يجده أول الحفر لقاه. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له. أرض الحرب يعني مش أرضه، مش أرض المسلمين، هي أرض حربية، بلاد بنحاربها، ووجد في عندهم ركاز فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له، فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة. فرق بين أنه لقاه في الجيش ولقاه لوحده، لأن قوتهم أوصلته إليه. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان: يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة، يعني وجد شيء عليه علامة من علامات الإسلام، وبعدين لقى المالك اللي قبله قال له ده بتاعتي أنا شايلها فيها، ده بدون تعريف خلاص، لأنه إيه؟ وجد مالكه، ولا صفة، من غير تعريف ولا صفة، لأنه كان تحت يده، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه. الرواية الثانية ده المذهب أنه لقطة، المذهب أنه لقطة. الثانية لا يدفع إليه إلا بصفة، يعني لازم يعرفه، لازم يقول له صفة كذا كذا، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه. وإن اكترى دارا، اكترى أجر الدار يعني، فظهر فيها دفن، فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفن، ففيه وجهان، القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش. ده المذهب، إنه قول قول المكتري، أجر أرض وبعدين المالك قال اللي في إيده دي بتاعتي، المكتري قال دي بتاعتي، يبقى قول قول مين؟ المؤجر المستأجر، لأنه هو في يده، الظاهر أنها في يده. إن استأجر أجيرا ليحفر له طالبا لكنز فوجد كنسا فهو المستأجر، دي بقى المسألة بتاعتنا. استأجر أجيرا ليحفر له طالبا كنز فوجده فهو إيه؟ المستأجر، لأنه استأجره لذلك وكيله، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له. وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير. ماشي يا محمد؟ فرق بين استأجره ليبحث عن الكنز واستأجره ليفعل شيء آخر، مفهوم؟ لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا، ليحمل له يعني قال له تعال شيلني، وهو بيشيله كده وجد صيد، فهو للمالك ليس للأجير وليس لصاحب العمل. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.